بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والمركب التقييدي كالحيوان الناطق وأن المفرد هو الاسم أو الفعل أو الحرف ويدخل في الاسم العلم الإضافي كعبد الله وعبد شمس. قال وما تقدم في حدهم للتصور والتصديق يدل على أن المركب الإضافي والمركب التقييدي من أنواع المفرد، لأن إدراكهما تصور لا تصديق، والتصور إدراك معنى المفرد، خلافا لما يذكرونه هنا. والظاهر أن بعض الاصطلاحات تختلف في المفرد، فهو في التصور والتصديق كل ما ليس بإسناد خبري، كل ما كان إسناد خبري تام. وفي مبحث المركب والمفرد يكون له اصطلاح آخر، فيدخل فيه المركب الإضافي والتقييدي. هذه المسألة يريد أن يبين شيء، وأن ممكن المصطلح الواحد يختلف باختلاف الأبواب التي نتكلم فيها. فيريد أن يقول إن لما ذكر هناك في حد التصور والتصديق ذكر إن التصديق هو إدراك إيه؟ نسبة، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. فالتصديق في باب التصورات التصديق هو المركب الإسنادي، المركب الإسنادي الإيه؟ التام، تقول جاء محمد. لكن حينما تأتي تقول عبد الله، لا، ده يبقى عندهم تصور. طب ده في باب المركب المفرد، لا، كما قال إن المركب الإضافي والتقييدي من باب الإيه؟ من باب المركب للمفرد. فيبقى تاخد من هذه المسألة إن المفرد يختلف باختلاف الأبواب. فمثلا في تعريف التصور والتصديق يختلف باختلاف أو بخلاف باب المفرد والمركب. فالمفرد في مقابلة المركب له معنى يخالف ويغاير معنى التصور هناك، وكذلك المفرد في مقابلة المثنى والجمع. إذن لا يكفي أبدا أن يأتي الطالب فيعرف اصطلاحا في علم ما أو في باب ما حتى في نفس العلم ثم يظن أن هذا مضطرد، فلابد أن يستقرئ الأبواب وأن يعرف المفرد استخدم في أي باب من الأبواب وبأي معنى من المعاني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا علمت هذا فاعلم أن المفرد في الاصطلاح المذكور هنا ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، لأنه إما أن يكون كلي وإما أن يكون جزئي. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. عايز يقول لي إذا علمت هذا ما ذكرناه من تعريف المفرد والمركب، فخلي بالك معاي إن المفرد هنا في هذا الباب في هذا الاصطلاح ينقسم إلى قسمين لا ثالث إيه لهما. القسم الأول كلي، والقسم الثاني جزئي. طب ما معنى الكلي وما معنى الجزئي؟ قال لتعريف الكلي هو ما لا يمنع تعقل مفهومه من وجود أو وقوع الشركة إيه فيه. قال لك الإنسان والحيوان، يعني إيه؟ إحنا خدنا زمان إن مراتب الوجود كان أربعة: وجود خارجي، ووجود ذهني، ووجود على اللسان، ووجود في البنان. فإحنا دلوقتي بنتكلم على إيه؟ اللفظ. اللفظ ده معناه معنى كلي أو جزئي. المعنى ده يكون فين؟ في الذهن. قال لي آه، المعنى الكلي يكون فين؟ في الذهن. ثم ننظر إلى ما في الخارج، هل يتحقق هذا المعنى الذهني على الأفراد الخارجية أم لا؟ فحينما أقول لفظة إنسان، لفظة إنسان لها معنى مدلول. ما معنى لفظة إنسان؟ قال هو الحي المفكر، أو على تعبيرات المناطق هو الحيوان الناطق. الحي المفكر ده معنى ذهني. معنى إيه؟ هذا المعنى يشترك فيه كثير ولا لا يشترك فيه كثير؟ هل مفهوم معنى إنسان يمنع الشركة فيه؟ يعني الزيد يدخل في معنى الإنسان؟ قال لي آه. تبو محمد يدخل، تبو خالد يدخل، تبو فاطمة تدخل، تبو ليلى تدخل. إذن مفهوم معنى، مفهوم لفظة إنسان هذا معنى كلي. هذا المعنى كلي يعني إيه؟ يعني لا يمنع تعقل مفهومه من وقوع الشركة إيه؟ من وقوع الشركة فيه. فأنا لما أنظر لهذا المعنى ألاقي معنى ذهني، يبقى تاخد من الجزئية دي إن الكل ده معنى إيه؟ ذهني. طب واللفظ، لفظة إنسان ده وجود إيه؟ ده وجود في اللسان. وجود فين؟ في اللسان. فأنت لابد إنك تخلي بالك من إيه؟ من المعنى الذهني ده في الكلي. تعقل هذا المعنى لا يمنع من وقوع الشركة ايه فيه. زي انسان، رجل، ده اللي احنا ساعات بنطلق عليه المعنى الايه المطلق. لما تقول رجل، امرأة، انسان، رقبة، هذه الالفاظ ده اللي بنسميه ايه المعنى الكلي الذهني. يبقى نيجي نقول اللفظ ينقسم الى قسمين، كلي وجزئي. الكلي هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه، او هو ما لا يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه. زي انسان، زي رجل، زي رقبة. وانت لابد انك تنتبه ان هذه الالفاظ هتحتاج لها جدا وانت بتقرأ لكتب ابن تيمية رحمه الله وغير كتب ابن تيمية. يعني ستجد هنا بعض الألفاظ زي الكلي والجزئي والمتواطئ والمشكك والمشترك. هذه الألفاظ ستحتاج إليها، بل لن تفهم كلام ابن تيمية حينما يتكلم بهذه الألفاظ. لما تقرأ في التدمرية، أنا بذكر ليه التدمرية بالذات؟ لأنها رسالة بسيطة، وغالبا عند كثير من الطلاب، وكثير من الطلاب ممكن يجيب بقى ينزل شرح لها من على النت ولا حاجة، ويقرأ ويظن أنه إيه جمع في أوعى، وأنه أتقن العقيدة، ويستطيع أن يناقش الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. فحينما يأتي ويقول إن هذا المعنى الكلي لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، تفهم هو ماذا يريد، إن عايز يفرق ما بين ما هو في الخارج وما هو في الذهن وما هو على اللسان. ولذلك جه هنا وبدأ يبين لي ما معنى الكلي وما معنى الجزئي. فهو لفظ يعني الكل ده مشترك، بس مشترك معنوي، أي هذا اللفظ هو رجل مثلا أو إنسان معناه مشترك معنوي، أي هذا المعنى يشترك فيه إيه كثير، فيشترك فيه زيد وحسين وعبيد وخالد ومحسن كما إيه كما ذكرنا. قال وإن شئت، هيجي عبر لك عن الكل ده بأسلوب آخر. إن شئت قلت في حد الكل هو المفرد الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله حمل مواطأة. خلي بالك من الألفاظ دي، هو ايه اللفظ الذي لا يمنع تعقل مدلوله من حمله الأفراد، يعني حملة مواطأة. يعني مش احنا قلنا ان الكل معنى ذهني؟ قال لي أيوة. المعنى الذهني ده لما تيجي تحمله، وقبل ما اتكلم كده، انت فاكر لما قلنا هناك الموضوع والمحمول عند المناطقة، لما قلنا ان المحمول هو الايه المحكوم به والموضوع هو المحكوم ايه عليه. فبيقول لي ان المعنى الكل ده، هذا المعنى يمكن ان تحمله على الافراد حمل مواطأة. يعني ايه مواطأة؟ التواطؤ هو المعنى الكلي الذي تساويت افراده في الخارج. يعني ايه برضو؟ يعني لما جينا قلنا ايه انسان، معنى الانسان ده ايه؟ هو حي مفكر. لما انظر كده في الخارج الاقي زيد، اقول ايه؟ زيد انسان. يبقى انا حملت الانسان لو المعنى الكلي على مين؟ على هذا الانسان. يعني حكمته بالمعنى الكلي على هذا الايه المعين المشخص فين؟ في الخارج. يبقى لما جئت كده وقلت لفظة كلي وتكلمت عن لفظة يحمل وبعدين ايه حمل تواطؤ، يبقى لابد انك تفهم هذه المصطلحات. الكل يعني ايه؟ هو اللفظ الذي له معنى، هذا المعنى لا يمنع من وقوع الشركة فيه. بعدين تيجي تاخد هذا المعنى فتحكم به على الافراد الخارجية الموجودة في الخارج الذهن، فتيجي تحكم بهذا المعنى الكل على هذا الايه المفرد او الجزئي الخارجي. فجد تيجي تقول ايه زيد انسان، طب واجي اسال وبكر تقول لي بكر انسان، طب وليلى تقول ليلى انسان، طب ومحمد تقول محمد انسان. هل اختلف هذا الحمل باختلاف الاشخاص؟ قال لا. قال يبقى ده معنى ايه؟ المعنى الكلي. يبقى خلي بالك من المصطلحات دي عشان خاطر ايه التكرار بيعلم الشطار. يبقى عندنا كلي وعندنا جزئي وعندنا تواطؤ وعندنا حمل. المحمول في المنطق هو المحكوم به، الموضوع في المنطق هو المحكوم ايه عليه، الكل هو ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة ايه فيه، او ما لا يمنعه تعقل مدلوله من حمله على الافراد حمل ايه مواطأة. طب ما معنى المتواطئ؟ هو المعنى الكلي الذي تساوات افراده في المعنى الايه الخارج. ما تخافش، العلم كلما كرر تقرر، فكرر العلم يتقرر ويقرر فين؟ في نفسك. ذاكر عشان تقدر تحفظ، ما ينفعش تسمع وبعدين تبدأ وحاول مرة واثنين وثلاثة وروح طبق الكلام ده على كلام ابن تيمية، اقرأ كده التدمرية وروح ابحث عن الأجزاء اللي بتكلم فيها عن الكلي وعن التواطؤ وعن المشترك وعن المشكك، وانت تعرف أهمية هذه الايه المصطلحات. لكن يجي بعض الناس لما يصعب عليه فهم هذه الأشياء، لا ده منطق، ده علم كلام. طب ما يجراش حاجة، ما صعب ما يجراش، ما تعلموش، بس المهم ما تتكلمش به، المهم ما تتكلمش على من يتكلم به، لأن كلامك على هذه أو عن هذه المصطلحات وعلى من يتكلم بها هذا كلام بغير علم، وهذا خلاف للكتاب والإيه والسنة. ولا تقف ما ليس لك به إيه علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مش قد العلم ده خلاص ما يجراش حاجة، بس ما تجيش تتكلم بكلام العلماء. بعض المشايخ يجي يشرح بعض رسائل ابن تيمية ويجي عند الألفاظ دي بعدين يقرأها مش قادر يفسرها، فيقول يعني المقصود يعني ان هو عايز يقول ايه، ان اسماء الله ليست كاسماء المخلوقين وصفات الله ليست كاسماء المخلوقين والله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يا سلام، طب ما احنا عارفين الكلام ده، طب هو انا يعني مستنيك تقول لي الكلمتين دول؟ طب ما هو الكلام ده اصلا قرره في اول الرساله في اول في نص الرساله وفي اخر الرساله وفي كل الكلام، لكن انا محتاج انك تشرح لي الكلام اللي هو بيقوله ده ايه، ما معناه، ما معنى المتواطئ والمشكك والكل والجزء والمشترك والمشترك المعنى والمشترك اللفظ، هو ايه، هو ماذا يقصد لما يجي يقول ان هذه تحمل على الذات بمعنى التواطؤ على الصفات بمعنى الاخر، معناها ايه؟ انت مش قادر تفسر كلام ده، ما جراش حاجة، مش فاهم برضه، ما جراش حاجة، ما كله ميسر لما خلق له، بس ما تجيش بقى تقيم نفسك مقام الايه الائمه بقى، ما تجيش تقيم نفسك مقام ابن تيميه ولا ابن حجر ولا الامام احمد، لا خليك كده طالب علم زينا، اقرا كده عالم الناس يعني حب الله، علمهم ازاي يعني ان هم يراقبوا ربهم، ما تجيش حاجه جميله يعني، وهو ده المقصود اصلا من كل هذه العلوم. لكن له عايز يبقى ايه امام اهل السنه، عايز هو المسؤول عن الدعوه فيه المحافظة بتاعته، عايز يبقى هو قائد الدعوة، عايز يبدأ يقول أنا اللي أحيت السنة وأمدت البدعة، عايز ويريد أن هو إيه؟ الطلاب تلتف من حواليه من تلتفوا من حوله وتبدأ بها يا شعر، لا ما هذا لا يصلح، لا كفاية بقى، من لا يوجد هذه المصطلحات لا يجوز له أبدا أن يشرح كتب ابن تيمية، من لم يدرس ويفهم هذه الأشياء لا يجوز له أبدا أن يقرأ كتب ابن تيمية ويبدأ يشرحها للطلاب، لا يجوز أبدا، لأنه لو فعل هذا لكان من المفترين الذين يقولون ما لا يعلمون. قال لي من غير احتياج إلى إيه؟ الى الشقاق او اضافة الشقاق او ايه، شوف انا لما جيت انا قلت ايه الانسان، خدت الانسانية وعملت ايه، قلت محمد انسان، انا لم اشتق شيء، ده انا نفس المفهوم ده رحت حمله على ايه على الجزء الخارجي ده، طب وخالد انسان نفس التساوي هو هو. طب لما اجي في معنى علم وما اجي ابص كده، طب محمد اقول محمد علم، تيجي تقول له لا ما ينفعش، عشان تيجي تحمل او تحمل معنى العلم على محمد يبقى لابد ان تشتق منه فتقول ايه، محمد عالم، عالم، محمد عالم، اشتقته. او ان انا اعمل ايه، ان انا اخد منه معنى اضافي، او محمد ذو علم، لكن ما اقدرش اقول محمد علم، يبقى ده العلم لا يحمل على هذه الافراد بهذا المعنى، يبقى ده مش كل على هذه الافراد، لان لا يحمل عليه حمل موطأة. لكن ممكن اجي بقى ايه الفنون، اقول ايه النحو علم، الفيزياء علم، الحديث علم، اه ماشي. فحينما تأتي وتقول مثلا المثال الذي ضربه المصنف حيوان، فلفظة حيوان لها معنى، هذه اللفظة لها ايه معنى، المعنى ده معنى كلي لأنه يشترك فيه كثير. فتأتي وتقول الإنسان حيوان، الغزال حيوان، الجمل حيوان، يعني فيه ايه حياة، يبقى ده متواطئ، ده ايه متواطئ، لأنك حملته عليه، حملت على الأفراد حمل التواطؤ. بعد أن انتهى من تعريف الكلي يبدأ يعرف الايه الجزئي. الجزئي هو المشترك، المشترك او نجي نقول ما لا او ما يمنع نفس التصور معناه من وقوع الشركة فيه، او ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، من وقوع الشركة ايه، يبقى ده مقابل من الكلي. الجزئي هو ما يمنع نفس التصور معناه من وقوع الشركة فيه، هو ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه. زي زيد، أما يجي يقول محمد، هو محمد ده ممكن يدخل فيه زيد وحسين وخالد؟ يقول لي لا. يبقى الجزئي مقابل الايه الكلي. طب محمد ده كلي ولا جزئي؟ لا ده جزئي. طب وحسين؟ جزئي. طب وإنسان؟ لا ده كل، لأن يشترك في معناه كثير. قال وهنا واسطة وطرفان، ولا يعني نؤجل هذه حتى نتكلم عن الجزء الحقيقي والإضافي المرة القادمة، لكن ننبه على ما أردنا أن ننبه عليه، هذه المصطلحات ليست طرف. يعني فهم كتب التراث والسلف موقوف على فهم هذه المصطلحات، في كتب العقيدة تحتاج إلى فهم هذه المصطلحات، حتى في كتب النحو والبلاغة تحتاج إلى معرفة هذه المصطلحات، حتى في ردك لبعض مصطلحات المناطق لابد أن تعرف هذه المصطلحات. ولذلك عالم والشيخ يدرس العقيدة، يدرس مش يغرس، يدرس يعني ايه، يعني يجلس يناقش الاشاعرة والمتكلمين والمعتزلة والشيعة والملاحدة واليهود والنصارى ولا يدري هذه المصطلحات؟ هذا مدرس فاشل، هذا شيخ فاشل، هذا رجل جريء في العلم، لانه يدخل المعركة بغير السلاح، فهذا ليس بسلفي المنهج التعليمي. ليه؟ لأن السلف كانوا إذا ناقشوا أحدا كانوا يعرفون العلوم ومصطلحات العلوم. انت فاشل مش عارف هذه الاشياء، خلاص اسكت ما جراش حاجه زي ما قلنا. لكن ما تجيش بقى ايه عشان تبقى شيخ السلفيين وشيخ انت الدعوه وشيخ تيجي ايه هنشرح النهارده يا اخوه، ان شاء الله احنا هنشرح النهارده الرساله التدمريه. او يجي ياخد احنا هنشرح ان شاء الله ايه شرح العقيده الطحاويه لابن ابي العز. طب الله كده الله يبارك لك، والله ده احنا محتاجين الكلام ده. فضلتك هتشرح لنا الكلام ده؟ ايوه. طب المصطلحات دي حضرتك عارفها؟ لا اصل المنطق حرام. والله والله حرام. هو ده منطق ولا مش منطق؟ طيب طيب انا بس حرام. طب انت فاهمه؟ لا اصل ده حرام يا عم. ما تحرمش علينا كل حاجه بقى، حرمت عليك عيشتك مش كده؟ مش انت هتشرح الكلام ده لما تيجي تقرا كده في كلام ابن ابي العز وينقل عن ابن تيميه او ابن القيم كلاما مشتمل على مصطلحات منقوله عن المتكلمين وعن المناطق والفلاسفه، هتشرحها لنا ولا هتعديها؟ لا اصل انا ما بشغلش نفسي بالمصطلحات الكلاميه والمنطقيه والفلسفيه. خلاص يبقى فضلتك ما تشرحش الكتاب، اسكت بقى ما تزهقناش. لا اصل لابد ان نفهم الكتاب والسنه بفهم سلف الامه، ولابد من عقيده السلف. والله طب ما احنا عايزين نصل لهذه، بس حضرتك عندك القدره انك توصل لنا هذا العلم يا مولانا من هذه الكتب. ايوه طبعا، ما اصل ادام كل حاجه تعرض على كتاب السنه خلاص. طب ما انا حافظ القران زيك، واقدر كمان اطلع على السنه زي حضرتك. طب ما تقعد انا اشرح لك الله يكرمك. تشرح لي ليه؟ هو انت الشيخ؟ هي كده، هي القضيه كده. شيخ يدرس الحاجات دي من غير ما يدرس المنطق وأداب البحث المناظرة ويجي يدرس مصطلحات علم الكلام، هذا شيخ فاشل، هذا أستاذ فاشل، هذا مدرس فاشل. والله أعلم، يمكن هو يمكن أنا اللي فاشل وهو، الله أعلم. ربنا يتوب عليه وعليه وعلى جميع المسلمين. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.